هذا أمر لا يكلف، لا يكلف الإنسان شيئا ولا يحتاج منه إلى بذل جهد كبير، وإنما يحتاج منه إلى التغلب على الشيطان وعدم الثقة في الشيطان. هذا هو المطلوب من الإنسان، لأن الإنسان أحيانا يتبع طريقة من الطرق الصوفية وغيرها وهي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعصب لهذا ويترك الطريق الموصل إلى الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة الناجية هم من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى، ومن ذهب يمينا وشمالا فإنه هلك. وهذه الفرق 72 فرقة من أمة محمد، و 72 فرقة من النصارى، و 71 فرقة من اليهود، كل هذه الفرق في النار. فعلى المسلم أن يعرف ما ينجيه وما يسلمه من المهالك، وأن يجتهد في تحصيل الخير والبعد عن الشر. وأحكام الشريعة ليس فيها مشقة ولا عنت ولا كلفة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المحرمات امتنع عنها كلها، والأوامر نفذ ما تستطيع، فإذا عجزت فأنت مسامح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائم فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة ما دام عقلك معك. هذه الأمور يجب على كل مسلم أن يدرك أبعادها وأن يجتهد لإصلاح حاله وأولاده، وأن يجتهد في تحصيل الخير والبعد عن الشر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول كثر في بلدنا أن بعض الناس يجلسون خارج المسجد يتحدثون مع بعضهم في الطريق، فإذا أقيمت الصلاة دخلوا، فما الحكم؟ نقول هؤلاء من المحرومين، الإنسان إذا توضأ في منزله وأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، ثم دخل فصلى ما كتب له وجلس ينتظر حتى إقامة الصلاة فهو في صلاة من حين خروجه من منزله إلى خروجه من المسجد، والإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. ولا يخطو الإنسان خطوة إلا يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. والناس الذين ذكرتهم يجلسون يتحدثون في الطريق حتى تقام الصلاة، هؤلاء حرموا خيرا كثيرا، لأنهم لو دخلوا إلى المسجد لكتب لهم انتظارهم للصلاة أنه صلاة، بينما وقوفهم بالشارع لا يكتب لهم شيء. وأيضا إذا دخل الإنسان للمسجد فإنه سيؤدي تحية المسجد والراتبة إذا كان وقت راتبة، وبهذا يحصل خيرا كثيرا ويسلم من شر، لأن بعض الكلام الذي يتحدثون به قد يكون فيه غيبة أو لغط أو قول فيه شيء من البهتان والزور. وشر الأماكن الطرقات، وشر وأفضل الأماكن المساجد، فهؤلاء اختاروا شر الأماكن على أفضل الأماكن. يقول بعض الناس يأمر الخطيب بالنزول من على المنبر لأنه أطال في الخطبة، فما الحكم في ذلك؟ نقول طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الخطيب أحيانا يطيل لمصلحة الناس وإيضاح بعض الموضوعات التي يعرض لها، هذا أمر مطلوب، ولا ينبغي لأحد من الناس أن يعترض عليه في هذا. والعجيب أن بعض الذين يعترضون ويتضايقون إذا انتهى من الصلاة وقف في الشمس والغبار يتحدث مع شخص أطول من وقت الخطبة، خطبة قد تكون ربع أو ثلث ساعة أو نصف ساعة، لكن أحيانا وهو في ظل وفي جو بارد وفي هواء نظيف، فإذا انتهى الإنسان من الصلاة وقف في الطريق بين دخان السيارات وغبارها وهو قائم ليس جالسا ويتعرض لحرارة الشمس وطول القيام ولا يدري ولا يتضايق، ولا شك أن هذا من الحرمان والجهل بقيم الأشياء. ففرق بين إنسان يتعبد لربه بالجلوس والإنصات والاستماع والذكر، وبين إنسان يقف في مكان لا أجر فيه وأحيانا يكون فيه إثم. يقول صليت العشاء مع الإمام وأدركت الركعتين، الأخرين من الصلاة، فهل أقرأ فيما أدركه مع الإمام بالفاتحة فقط أم أقرأ معها سورة؟ نقول تقرأ معها سورة. يقول هل جهرا أو سرا؟ نقول بل سرا، إذا أنت أدركت الإمام في الركعة الثالثة فإنك تقرأ الفاتحة وسورة، وكذلك الركعة الرابعة هي بالنسبة للإمام وبالنسبة لك هي الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين تقتصر فيهما على الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فليمشي وليأتي بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاة، وما يقضيه هو آخر صلاة. يقول شربت ماء من زمزم بعد أن أمسكت وعند أذان الفجر وذلك سهوا ودون أن أشعر، فهل أقضي صيام اليوم؟ نقول لا، لا شيء عليك، ما دام أنه سهو فلا شيء عليك. ويقول عند أداء العمرة لم أتمكن من النزول إلى زمزم بسبب عمال النظافة، وأحضر لي شخص ماء من جهة الرجال وشربت ووصلت السعي، فهل يؤثر ذلك على العمرة؟ نقول لا، لا يؤثر على العمرة، وتشرب من أي ترمس من الترامس الموجودة عندك فكلها من ماء زمزم. يقول إنسان اعتمر وقبل أن يحلق رأسه نسي فلبس السراويل فماذا عليه؟ ما نقول يجب عليه أن يخلعه وأن يحلق شعر رأسه، ولا شيء عليه، يعذر بسبب النسيان. يقول: ما هي شروط التوبة الخالصة؟ هل هي صلاة أو دعاء؟ شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه إذا كان يتعلق بالمخلوق فيرد إليه حقه، من التحلل منه إن كان غيبة أو عرضا، ورد المال إن كان مالا، والحق إن كان حقا. وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. فلا بد من التوبة والإيمان والعمل الصالح. يكثر من الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: المرأة والصبي هل عند مرورهما بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟ نقول: أما المرأة فإنها تقطع الصلاة إذا كان الإنسان يصلي منفردا، وأما إذا كان مأموما فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وأما الصبي فلا يؤثر. يقول: هل الغضب الشديد والتهديد للمرأة بالطلاق مع عدم وجود نية الطلاق له اعتبار؟ نقول: الغضب هل وصل بالإنسان إلى حد الإغلاق، بمعنى أنه هل صار لا يدري ماذا يقول؟ إن كان هكذا فهذا هو الإغلاق، فلا يؤثر الطلاق حينئذ لأنه لا يفهم ما يقول. أما إذا كان ليس فيه إغلاق وإنما هو غضب، والإنسان يعي ما يقول ويدركه، فهذا يقع الطلاق. يقول: هل غسل الجنابة يجزي عن الجنابة والعمرة في نفس الوقت؟ نقول: نعم، إذا نواهما فإنه يجزي. كما لو إنسان عليه جنابة وأراد أن يحرم فاغتسل للإحرام وللجنابة أجزاء. يقول: أم تأمر بنتها بمعصية زوجها، تقول: لا تذهبي معه إلى هنا أو هناك، وإذا لم تفعل البنت تدعو عليها دعاء شديدا، فهل هذا الدعاء يضر البنت وهل تعتبر عاقة إذا لم تطع أمر أمها؟ نقول: أما إذا كانت تنهاها عن أمور محرمة تعملها المرأة أو البنت مع زوجها فهذا أمر بمعروف، وأما إذا كانت تأمرها بأن تعصي زوجها فيما تجب على أو فيما يجب على المرأة أن تطيع فيه زوجها فلا حق للأم في هذا، لأن طلب الأم معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطاعة الزوجة لزوجها واجبة، ولا يجوز لها معصيته إلا فيما هو معصية الله. أما إذا طلب منها أمرا ليس فيه معصية لله تعالى فإنه يجب عليها أن تطيعه، ولا يجوز للأم أن تنهاها أو تأمرها بخلاف ذلك، ولا يجب على البنت أن تتأثر لهذه الأوامر أو النواهي من أمها التي هي أوامر ونواهي في معصية الزوج وهي ليست معصية لله. ولا يجوز للبنت أن تطيع أمها في هذه الأمور، بل يجب عليها أن تطيع زوجها ما دام أنه أمرها بشيء ليس فيه معصية لله. يقول ما حكم الصلاة في مسجد توجد فيه بدعة التسبيح إلى آخر بين كل ركعتين؟ هل الإمام الأفضل يصلي بهم أم يتركهم علما بأنه إنما يصلي بهم من أجل تغيير حالهم والدعوة إلى السنة؟ نقول إذا كان يصلي بهم فعليهم أن يغير ما هم عليه، وعليه أن يتبع أسلوب الحكمة. الإنسان إذا أتى أناسا أراد أن يصلي بهم وهو يريد أن يعدل ما هم عليه من سلوك منحرف فإنه مأجور على هذا وهو محسن، وهذا هو المطلوب من الإنسان، لكن لا يستمر معهم في هذا الأمر، بل يجتهد في إصلاحهم وبيان ما هم فيه من خطأ. يقول ما حكم من لم يبدأ بخطبة الحاجة في يوم الجمعة؟ نقول جائز أن يخطب الإنسان بأي خطبة ولو لم تكن خطبة الحاجة، فإن الإنسان يجوز أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين أو بإن الحمد لله نحمده أو بغيرها من الألفاظ. فخطبة الحاجة ليست لازمة في كل مرة، وإنما يأتي بها الخطيب أحيانا وأحيانا. تقول امرأة أرادت أن تعطيني مبلغا من المال ليعتمر عن أبيها المتوفى وأنا رفضت طلبها، فما الحكم؟ نقول يجوز للإنسان أن يدفع لشخص آخر نفقة الحج أو العمرة لأجل أن يحج عنه أو عن غيره إذا كان هو عاجز أو كان متوفى. فإذا أن إنسانا دفع لشخص مبلغا من المال نفقة له في الحج أو نفقة له في العمرة فهذا جائز، لكن يشترط في هذا الشخص الذي يقوم بالحج أو العمرة عن غيره أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه قبل ذلك. يقول ما قولكم في من يقول نحن من الفرقة الناجية؟ نقول نسأل الله تعالى ذلك، وينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وكونه يدعي هذا عليه أن يثبت ذلك بمطابقته لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفرقة الناجية. وكل إنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل هذا الأمر بالبعد عن المعاصي والإقبال على الطاعات. هذا ما ينشده كل مسلم غيور على نفسه وحريص على سلامتها. يقول ما حكم المواظبة على دعاء واحد في الاستفتاح؟ نقول لا بأس به، لكن الأفضل أن ينوع الإنسان. أحيانا يأتي بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأحيانا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا من المسلمين. وأحيانا يأتي بالدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه كلها أدعية للاستفتاح. يقول سجود التلاوة هل له تكبير وتسليم؟ نقول إذا كان في أثناء الصلاة فإن له تكبير للسجود وتكبير للقيام. وأما إذا كان خارج الصلاة فبعض أهل العلم يرى أن له تكبيرا وتسليما، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس له ذلك. والذي يرجعه كثير من أهل العلم أنه ليس له تكبير ولا تسليم. هذا يقول انه رجل مذاء ولا يحس به عند نزوله، فعندما يكون في مجلس او في مسجد وتقام الصلاة يتحرج من النظر الى داخل ثيابه، هل فيه مذي ام لا؟ فما الصواب؟ الصواب انه لا شيء عليك، الاصل انه لا شيء عليك حتى تحس به قد خرج، فاذا لم تحس فلا شيء عليك، فالاصل عدمه. يقول هل يجوز أن يطلق القاضي امرأة متزوجة بدون حضور زوجها، وهل على ذلك الزوج اسم إن أخذها بعد ذلك حيثما وجدها في أي مكان؟ نقول نعم يجوز إذا كان هناك داعي، كما لو أن المرأة ادعت الضرر بسبب غياب زوجها عنها وعدم قيامه بحقوقها وعب الزوج أن يطلق، فإن القاضي إذا رأى المصلحة في التفريق بينهما يفرق بينهما. وأما إذا كنت تعلم أنه قد فرق بينكما وذهبت وأخذتها فلا حق لك فيها إلا بعقد، ولو كانت لم تخرج من العدة، لأن العدة إنما هي لاستبراء الرحم وليس لك مراجعتها، وإنما لك العقد عليها ولو كانت في العدة لأنها ليست رجعية. هذا يقول أديت العمرة والحمد لله وأريد أن أدي ثانية إهداء لوالدتي وأخرى لإخواني وهن أخواتي موجودات من السودان، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول الإنسان الذي يؤدي العمرة عن غيره يشترط في ذلك الغير أن يكون عاجزا عن أداء العمرة، وإذا كان حيا أن يكون قد وكلك، والظاهر من سؤالك أنهم ليسوا عاجزين عن ذلك، فإذا كانوا عاجزين ووكلوك فتأتي عنهم بعمرة. وأود أن أؤكد على أن تكرار العمرة لمن كان بمكة ويريد أن يخرج منها لأجل أن يكرر عمرة هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة وإن كان جائزا. هذا يقول إن والده عندما يمرض لا يحب استعمال الأدوية، يقول وأنا أغشه حفاظا على صحته، فهل ارتكبت ذنبا؟ نقول لا ما ارتكبت ذنبا، لا شيء عليك وأنت محسن وما على المحسنين من سبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.